أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك بعض الحجاج يذهبون بعد الحج إلى مواسم شركية كموسم محمد أو عمر وموسم ذكر موسم آخر ما أذكر ما هو، ما بما تعلاط أو كذا، قال بما تنصحونهم؟ لا، ما اسم الموسم هذا؟ والله يقول تعلاط أظن، موسم تعلاط بعد الحج. أي نعم، فهل هذا من نصيحة؟ إذا كان فعلا يوجد من يفعل ذلك بعد أن يؤدي هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة التي فيها غفران الذنوب والعتق من النار وفيها الخروج من الذنوب كيوم ولدته أمه، ثم بعد أداء لهذه الفريضة يذهب إلى أداء مواسم وصفها السائل بأنها شركية، أي يمارس فيها الشرك، والشرك كما نعلم جميعا هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، هذا هو الشرك. ولهذا يوم القيامة إذا دخل الكفار المشركون نار جهنم يقولون متندمين متحسرين ولا ينفعهم ندم، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائص الله. فمن أعطى مخلوقا أيا كان هذا المخلوق شيئا من خصائص الله فقد أشرك، وكذلك من أعطى مخلوقا شيئا من حقوق الله مثل الدعاء حق لله، الصلاة حق لله، النذر حق لله. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. فالعبادة حق لله، فمن أعطى شيئا من العبادة لغير الله أشرك بالله العظيم، مثل من يستغيث بالأولياء والمقبورين والموتى: مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أدركني يا فلان، إن لم تأخذ بيدي يا فلان من الذي يأخذ بيدي؟ أو يقول: ما لي من ألوذ به سواك، أو نحو ذلك. كل ذلك من الشرك بالله، كل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك محبط للأعمال، مبطل لها. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك مبطل للأعمال، محبط لها. وعليه فسؤال السائل عندما قال أن بعض الحجاج يحج البيت ثم بعد ذلك يذهب إلى مواسم شركية، موسم كذا وموسم كذا، فما هو شأن هؤلاء؟ شأنهم في الحقيقة وحالهم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعد أن يأتي بهذه الطاعة العظيمة التي تجشم المصاعب وأنفق الأموال وتغرب عن الأهل والأولاد وبذل المجهود والعناء لأدائها، ثم بعد الحج يأتي ويهدم ما بنى. فمثل من يكون كذلك مثل شخص بنى بناء جميلا حتى إذا تكامل البناء وضع تحته ديناميت وفجره برمته، وفجر برمته. هذه حال من يأتي ويمارس والعياذ بالله الأمور الشركية، لأن الشرك مبطل للأعمال كلها، الشرك مبطل للأعمال كلها، كما قال ربنا سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين من أن نشرك به ونحن نعلم، ونعوذ به مما لا نعلم، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما هو أفضل أنواع الحج؟ الأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وبين أهل العلم خلاف في أيها الأفضل، لكن الأقرب والأظهر والله تعالى أعلم أن أفضل هذه الأنساك التمتع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، وهو أن يأتي بعمرة يهل بها في أشهر الحج ويتحلل منها، يأتي بها تامة ويتحلل منها، ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج. نعم. يقول أيضا: إذا أحرم الحاج بالتمتع وليس لديه هدي وأراد أن يصوم، فهل يجوز الصيام قبل يوم عرفة؟ نعم، يصوم قبل يوم عرفة إذا دخل في النسك، فيصوم قبل يوم عرفة، يصوم في السادس والسابع والثامن أو حتى قبلها، هذه الثلاثة أيام في الحج لمن لم يكن مستطيعا للهدي، فإن عليه صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، والسبعة التي يصومها إذا رجع لا يلزم أن يصومها مجتمعة متتابعة، بل لو صامها متفرقة لا حرج عليه، وكذلك هذه الثلاثة أيام لا يلزم أن تكون متتابعة، يعني لو صام الخامس مثلا والسادس ثم لم يتمكن من صيام اليوم الثالث من هذه الأيام وبدأ بالحج وذهب إلى عرفة، يصوم في أيام التشريق، يصوم اليوم الذي بقي عليه في أيام التشريق، لكن الأولى أن يصوم هذه الأيام الثلاثة قبل الحج، والسبعة المتبقية يصومها إذا رجع إلى أهله. نعم. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة عن من أفرد في حجه، فهل يجوز له أن يأتي بعمرة بعد الحج؟ من أفرد يعني حج مفردا وأنهى حجة، فبعض الحجاج بعد أن ينتهي بالحج يأتي بعمرة، وبعضهم يلجأ إلى هذه الطريقة فرارا من الهدي، مع أن الأمر ميسر وفي غاية السهولة ولله الحمد والمنة، فلا يحتاج الأمر إلى مثل هذه الأعمال أو مثل هذه التصرفات. إن كان مستطيعا أن يقدم الهدي قدمه، وهذا أكمل له في نسكه وفي عبادته، وإذا كان غير مستطيع ينتقل إلى الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، حتى 7 التي إذا رجع لو أحب أن يؤخرها إلى أيام الشتاء في الجو البارد والليالي القصيرة ويصومها مفرقة، أمر ليس فيه مشقة وليس فيه أي كلفة على الإنسان، فما يحتاج الأمر إلى أن يقوم الإنسان بمثل هذه الأعمال. والعمرة التي تكون بعد الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكون حصل لها ظرف خاص، وذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يعتمر، ذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يعتمر، ولا يعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عمره أنه كان يخرج من مكة ليعتمر، أنه يخرج من مكة ليعتمر، فكل عمره عليه الصلاة والسلام يأتي داخل مكة معتمرا، ولهذا السنة في حق المسلم إذا كان يجد وقتا في مكة يطوف، وله أجر في كل 7 أشواط يطوفها، وإذا كان المطاف فيه زحام شديد فالأفضل ألا يطوف، مراعاة للرفق بالناس والتخفيف عليهم، مراعاة للرفق بالناس والتخفيف عليهم. أما هذه العمر المتكررة التي يفعلها بعض الحجاج بعد الحج فهذه لا نعلم عليها دليلا واضحا من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل يجوز شراء سند الهدي من المدينة وذلك قبل الذهاب إلى مكة؟ لا حرج من إنابة الحاج للشركات المعتمدة أو الشركة المعتمدة في الأضاحي والهدي ولو كان في المدينة، ولكن عليه أن ينتبه فلا يدفع ماله إلا للشركة المعتمدة في ذلك، لأن بعض الناس عندهم ضعف إيمان ويستغل حاجة أو رغبة بعض الحجاج فيعطيه سندات وهمية لا صحة لها ويأخذ أموالا من الحجاج بالباطل، وهذا قد يفعل بعض ضعاف النفوس ومرضى الإيمان ومن لا يخافون الله سبحانه وتعالى، يستغل جهل بعض الحجاج وعدم معرفتهم فينتبه لمثل هذا ويدفع المال للشركة المعتمدة التي تنوب عنه في شراء الهدي وتنوب عنه في ذبحه وتنوب عنه أيضا في توزيعه على الفقراء والمحتاجين. نعم. أيضا السؤال الثاني يقول: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يؤدي العمرة نيابة عن أحد الأشخاص مع العلم بأنه الذي سيقوم بالحج قد اعتمر من قبل في عام سابق؟ إذا كان اعتمر عن نفسه ثم جاء هذه المرة وهو يريد أن يعتمر ويحج ويرغب أن تكون العمرة لغيره فلا حرج عليه في ذلك، فيهل بالعمرة عن غيره ثم يهل بالحج عن نفسه وهو بذلك يكون متمتعا لأنه اجتمع له في سفرة واحدة عمرة وحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالشاهد أنه لا حرج عليه أن ينوي هذه العمرة عن غيره لكونه سبق له أن اعتمر عن نفسه، ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة ينوي الحج عن نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: يسأل عن الكمامة التي توضع على الفم والأنف، هل يجوز ذلك في الحج أيضا وهو محرم؟ وهل كذلك في أثناء الصلاة هل تجوز؟ المحرم منهي عن تغطية الوجه، المحرم منهي عن تغطية وجهه، وجاء عن أحد الصحابة وأظنه جابر رضي الله عنه أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر، أي لا يغطى، فالوجه لا يغطيه المحرم. والذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغط رأسه، وجاء أيضا: لا تغط وجهه، فالمحرم لا يغطي وجهه. وهذه الكمامات، هذه الكمامات التي يضعها الإنسان على الأنف وعلى الفم وعلى الذقن، هي مغطية لأغلب الوجه، مغطية لأغلب الوجه، فيكون ذلك دخولا في النهي. فإذا قال قائل: أنا مضطر لاستخدامها لأنني قد أمر بروائح أو أشياء أو أمور ومضطر لاستخدامها، إذا كان يرى أنه مضطر لاستخدامها يستخدمها ويفدي عن ذلك فدية أذى، مثل الذي يضطر للبس المخيط أو لتغطية الرأس أو غير ذلك، فيفدي فدية الأذى. وفدية الأذى هو مخير بين أمور ثلاثة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام أي ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة لفقراء الحرم، وهو في هذه الأمور الثلاثة مخير، يختار منها ما شاء، فإن اضطر واحتاج إلى استخدامها لا حرج. مثل لو اضطر الإنسان لأن يلبس سروالا